الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى للشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، فتوى الحموية الشيخ السالم التيمي رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 23 من ذي الحجة لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 7 من الشهر العاشر لعام 15 و2000، وقد وقفنا على صفحة 94 و100، صح؟ وروى أيضا عن المدينة. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال رحمه الله تعالى: وروى عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة، قال: يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى: ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال: اقرأ ما قبلها، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال: هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي جرأة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: تفسيرهم كما تقرأ، هو على العرش استوى، وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. لماذا؟ لأن القول بأن الله في كل مكان حينئذ لا ينزه عن أي مكان، مهما كان نجسا أو قذرا أو خبيثا، كل مكان، خضمرات أماكن، الحسينيات أماكن، الكنائس أماكن، صح؟ المراحيض أماكن، كيف يقال الله في كل مكان؟ بل الله عز وجل في العلو فوق جميع مخلوقاته، ليس في شيء من المخلوقات ولا المخلوقات إيش شيء منها شيء في الله، بائن عن خلقه. الله عز وجل ليس بالمخلوقات ولا المخلوقات في الله، بائن عن خلقه، مستوى على عرشه بائن عن خلقه، فوق جميع خلقه. أما يقال في كل مكان، طيب الأماكن هذه موضع للخساسة وموضع للنجاسة، كيف يقال الله في كل مكان؟ فحينئذ الذي يقول الله في كل مكان ما نزه الله عز وجل والعياذ بالله، بل أساء إساءة عظيمة في حق الله تبارك وتعالى. ومع ذلك الله عز وجل مع خلقه، بمعنى يعلمهم ويحيط بهم وقادر عليهم ويسمعهم ويبصرهم. ولما قال جل وعلا: وهو معهم أينما كانوا، يقول: اقرأ ما قبلها وما بعدها. أول آية ماذا؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، وهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بقول: ألم ترى أن الله يعلم، وختم بقول: إن الله بكل شيء عليم. فما من مخلوق إلا والله يعلمه ومحيط به وقادر عليه ويبصره. أما الله بذاته فهو فوق جميع خلقه، ليس في شيء من المخلوقات ولا شيء من المخلوقات في الله، مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله من قال غير هذا فعليه لعنة الله، هذا وعيد ولعنة لغير معين. أما لعن معين فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. أما لعن الكافر ففيه قولان لأهل العلم، أصحهما أنه لا يلعن إلا لحاجة، لأن المؤمن ليس باللعان، فلعن الجنس غير لعن معين. لعن الجنس كان يقول: لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا، لعنة الله على الظالمين، هذا اسمه لعن الجنس، جنس الظلام، جنس شراب الخمر، جنس السراق، جنس الكاسيات العاريات، لكن العين أنت فلان بعينه، فلان بفلان لعنه الله، هذا الصح لقد أنه لا يجوز. أما إذا كان كافرا فالكافر اختلف أهل العلم فيه هل يقال أو لا يقال. ثم عند الضرورة والحاجة ممكن، لكن لماذا يلعن إذا كان هو عند الله ملعون؟ فما الفائدة أن نحن إيش نلعنه؟ لا فائدة من ذلك. حتى ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله كذا ولعن الله كذا، بعض العلم يقول هذا على سبيل الإخبار لا على سبيل الدعاء، يعني ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لعنت الله عليك، وإنما يقول إنه إيش لعنه الله، يخبر بأن الله قد لعنه، لا ينشئ الإنشاء كيف كان يقول اللهم العنه، هذا اسمه إنشاء. الإخبار أن يقول إيش أن الله لعنه فيه. واضح؟ فهذا محتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه باللعنة أو يخبر عنه أنه ملعون، وقد يكون الأرجح أنه يخبر عنه ملعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن باللعان، واللعان صيغة مبالغ يعني الذي يكسر اللعن، يكسر اللعن، والذي يكسر اللعن مصيره أن يلعن من لا يستحق اللعن، كثرة ما يلعن مصيره أن يلعن من لا يستحق اللعن. وإذا لعن من لا يستحق اللعن فالأمر خطير جدا. أولا روى البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن المؤمن كقتله، فكونه مثل أو شبه لعن المؤمن بقتله، والقتل تعلمون كم فيه من الوعيد، فهذا دليل أن الأمر خطير جدا أن الإنسان يلعن، فقد يلعن من لا يستحق اللعن فيقع في هذه الكبيرة. الأمر الثاني أنه إذا وجه اللعنة لمن لا يستحقها فإن اللعنة تصعد إلى السماء، فإن وجدت مسلكا وإلا عادت إلى من قالها. فلخطورة هذا الأمر يا مسلم احفظ لسانك، لا تلعن ولا حتى دابة ولا جمادا، لا تلعن، لكن تخبر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن تقول مثلا لعن الله أكل الربا وموكل وكاتب وشاهدي وقاضي سواء، أن تقول مثلا لعن الله الكاسيات عاريات، أن تقول لعنة الله على الظالمين، هذا لا بأس به. نعم. فاللعن الجنس قال فلعن الجنس غير لعنة معينة، مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح في النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، قال في أحد الروايات العنوهن فإنهن ملعونات، هذا يقصد به لعن الجنس لا لعن المعينة من النساء، فإن لعن المعين من المسلمين لا يجوز لأن لعن المؤمن كقتله. ففرق بين لعن الجنس ولعن المعين على التفصيل الذي سبق، مثل ما قال هنا من قال غير هذا فعليه لعنة الله، هذا حتى يحذر من هذا العمل ويخاف منه. قال وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرائيني في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء أنه قال صلى الله عليه وسلم قال صاحب أبي حنيفة أنه قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهل فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. انتهى كلامه. قال محمد بن حسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما، وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات،

وروى الإمام أحمد قال حدثنا سريج بن عمان أحمد وروى الإمام أحمد قال حدثنا سريج بن عمان قال حدثنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائف قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو علمه مكان. وقال الشافعي رحمه الله تعالى خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال كانت زينب تفطر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف مصاحف أبي حنيفة ما حدا انكر عليها فدليل هذا إجماع يعني أجمع الصحابة يسمعونها تقول تفتخر زوجكن أهاليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات. زينب بنت جحش إن الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد أن يطلقها زيد وكان قد تبناه قبل النبوة. فكان عند العرب أن إيش من المنكرات العظيمة أن يتزوج الرجل طريقة المتبنى هي بمنزلة طريقة ابنه الصلب. فأبطل الله هذا الاعتقاد الباطل والحكم الباطل لما أنزل الله به من سلطان. فقضى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها فتقول زوجكن أهاليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات ولا أحد ينكر عليها. فصار دليل على إجماع أن الله في العلو عند الصحابة رضي الله عنهم. نعم كمل. قال قصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرأ منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمني الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش قال من قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله أين كان ربنا قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل وذكر آثار أخرى. الحمد لله الذي وفقنا لعقلية أهل السنة والجماعة كما سمعتم أئمة الإسلام مشاهير الكبار كلهم يقوم بأن الله عز وجل فوق العرش فوق جميع خلقه بخلاف أهل البدع الذين يقول الله ليس فوق العرش أو لا نعلم أين الله أو الله في كل مكان أو غير ذلك من الأقاويل الباطلة. طبعا هنا لما قال أنهم يعني يأخذون بظاهر النصوص من غير تفسير أراد نفي تفسير الجهمية عليه ذهبوا إليه وليس معنى أنك لو فسرت آية من آيات الصفات تدخل في هذا لا تفسر. ممكن يقال ما معنى الرحمن على العرش استوى فيقال استواء معناه العلو الاستواء العلو هذا تفسير لا بأس به لكن التفسير المحظور هو التفسير الباطل المخالف لظاهر القرآن هذا اللي يقول إيش بلا تفسير. نعم تفسير الجهمية والمعتزلة. لا. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من نقول دالا على أصل الذي أصلت من أن طريقة أهل الحديث والأثر والسلف أنهم يثبتون ما جاء في النصوص وأنهم لا يتجاوزون ذلك. ولولا أن صفة الرحمن عز وجل جاءت في النصوص لأمسكوا عن ذلك. وهذا قاعدة عامة عندهم بأنهم لا يصفون الله عز وجل إلا بما دلت عليه النصوص لا يخرجون عنه. كذلك فيما ذكر الفرقان ما بين أهل البدع من الجهمية ومن نحى نحوهم وبين أهل السنة بأن الله عز وجل في السماء فالجميع أكبر بالشميس والشمال يصفون الله عز وجل كما هو معلوم بالمنفيات، يجعلون السلب مفصلا ويجعلون النفي مفصلا، فيقولون إن الله عز وجل ليس في السماء ولا ينزل، وليس بجسم، وليس بيدي أعضاء، وليس بيدي أعضاء، وليس بكذا، وليس بكذا إلى آخره. فيجعلون معرفة ربي عز وجل من جهة نفي ما لا يليق به عز وجل. طيب، هذه هي طريقتهم. حسب لما يقولون الله ليس بجسم، والله ليس بجوهر، الله ليس بذا أعضاء، لا يعني أن أهل السنة يخالفونهم في ذلك فيقولون الله جسم، الله ذو أعضاء، الله جوهر، لا، لكن أهل السنة يثبتون لله ما أثبت نفسه وينفون عن الله ما نفع عن نفسه، وما لم يرد نفيه ولا إثباته يسكتون عنه. فإن ليس في الكتاب ولا في السنة بأن الله ليس بجسم، كما أنه ليس في الكتاب والسنة بأن الله جسم، ليس في كتاب السنة بأن الله له أعضاء، وليس في كتاب السنة أنه ليس له أعضاء. فالسلف كانوا يكرهون الكلام في صفات الله عز وجل في إيش، فيما لم يرد يسكتون. هذا الأمر باب خطير، تتكلم عن الله. لو سألت عن إنسان بشر ما تعرف عنه تقول والله ما أعرف، ما أعرف، اسألوا غيري ما أعرف، صح هو بشر، كيف عاد واحد يتكلم عن الله فيما لا يعلم؟ ما يجوز، هذا افتراء على الله، تقول على الله، هذا من الشيطان. وأن تقول على الله ما لا تعلمون، إنما يأمركم الشيطان بالسوء والفحشاء، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فيتحرزون جدا ويتوقفون إلا ما جاء فيه الدليل، يتجاسرون على ما جاء فيه الدليل. الله قال يضحك، النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا يضحك، قال يفرح بتوبة عبده، قال ينزل السماء الدنيا، قال الله الرحمن العرش استوى، فما وصف الله به نفسه أو وصف به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فنعم، هذا مقتضى الإيمان أن تصدق الله ورسوله، واضح؟ فنحن الآن نقول هذه طريقتهم الباطل، ليس كذا، ليس كذا، ليس كذا، ما ليس معنى هذا نحن نخالف ونقول بل الله كذا وكذا مما قالوا عنه ليس، يعني مثل قال ليس بجسم، ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول؟ قولهم ليس بجسم هذا باطل، بل الله جسم، لا، لأن أصلا لم يرد في كتاب الله بأن الله جسم ولا أنه ليس بجسم. لكن موقفنا ممن يقول الله جسم أو يقول ليس بجسم أيضا لا نوافقه ولا نخالفه، وإنما نقول ماذا تقصد؟ فإن أتى بمعنى صحيح وافقنا على المعنى الصحيح، وأمرنا أن يمسك عن هذه الكلمة لعدم ورود إثباتها ولا نفيها. وإن أتى بمعنى باطل أنكرنا عليه المعنى الباطل، وقلنا ما ذكرته لم يرد فيه نص نفيا ولا إثباتا، وما عنيته من هذا المعنى فهو معنى باطل. نضرب مثلا، لو قال الله جسم أو قال الله ليس بجسم، فنحن لا نوافقه ولا نخالفه، لا نوافق من يقول الله ليس بجسم ولا نخالفه، ولا نوافق من يقول الله جسم، لا نوافقه ولا نخالفه، وإنما نقول لكل واحد منهم ماذا تقصد؟ ماذا تقصد؟ هب أن واحد قال أنا أقصد أي الله عز وجل ليس بجسم، يعني لا يماثل المخلوقين، نقول صح، الله لا يماثل المخلوقين. يا أخي قل ليس كمثل شيء، لا تقول الله ليس بجسم. أو قال أنا أقصد الله جسم، يعني له يدان، له وجه، نقول صح، هذا حق، الله له يدان وله وجه، فقل كما قال الله باليدان مبسوطتان، قل كما قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا تقول الله جسم. انتبهتم؟ يعني نحن لا نوافق من نفى ما لم ينفيه الله على رسوله، ولا نوافق من أثبت ما لم يثبت الله على رسوله، وإنما نتوقف في ذلك ونستفسر منه. فإن جاء بمعنى صحيح وافقناه ونهيناه عن أن ينفي أو يثبت ما سكت الله عنه رسوله، وإن أتى بمعنى باطل أنكرنا عليه. إذا قال الله ليس بجسم، يعني ليس له وجه ولا يدان، لا، كلامك باطل، بل الله عز وجل له يدان وله وجه كما وصف نفسه بذلك. انتبهتم؟ انتبهوا لهذا الأمر مهم جدا. كثير من الناس خاصة بعض من انتشر الآن في المعاهد والجامعات والمساجد، أنتم مجسمة، تقول الله له جسم. لا، أنا ما قلت الله له جسم، ولم أقول إيش، ولن أقول الله، ليس بالجسم ولا نقول الله جسم. سبب تعد مع الله، ما أثبت الله هذا ولا نفاه، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الله بأنه جسم ولا قال عن الله ليس بالجسم. لكن أنت ما تقصد بقولك أنتم مجسمة تقول الله صفات، نقول الله صفات، لست بمجسمة ونقول الله صفات. تبهتم؟ هذا مهم جدا هذا البحث. طيب أيضا يقال نعم كمل. قال فيجعلون معرفة الرب عز وجل من جهتنا فيما لا يليق به عز وجل، هذه هي طريقتهم، حتى إنهم يصلون بنا في جميع الصفات إلى أنه عز وجل معدوم، فيرجع قولهم إلى أنه معدوم، أو يرجع قولهم إلى أنه عز وجل ليس موجود في الحقيقة إلا في أذهان المؤمنين به عز وجل. ولهذا صار حقيقة قولهم نفي أن يكون الله عز وجل في السماء أو أنه سبحانه وتعالى في الأرض كما يزعمون تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والذي دلت عليه النصوص وإجماع السلف أن الله عز وجل في السماء كما قال سبحانه وتعالى أمنتم من في السماء أن يصف بكم الأرض، وكما في قوله وهو الله في السماوات، قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. إن قال قائل تتمت الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، ما لقطعت الآية؟ وهذا مما يستدل به من قال بأن الله في كل مكان، يقول الله يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض. الجواب أن هنا في وقفة، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. ومعنى في السماوات كما في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله، يعني الله هو المعبود في السماوات، والله معبود في الأرض. فيكون هنا ممكن أن نصل الآية فيكون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني معبود في السماوات وهو معبود في الأرض، أو وهو الله في السماوات يعني بذاته في السماوات، ثم استئناف كلام جديد ها وفي الأرض يعلم سركم. إذن هنا لو أوصلنا الآية لها معنى، ولو وقفنا لها معنى، وكلها محق. إما أن يكون وهو المعبود الله المعبود في السماوات وفي الأرض، وإما أن يكون الوقف وهو الله بذاته جل وعلا في السماوات نقطة وفي الأرض يعلم سركم. واضح؟ واضح؟ كثير من الناس استعمل هذه الآية ولبس على طلبة العلم الصغار، يقول يضحك أنا سمعت هذا بنفسي. مرة كنا اجتماع أئمة مسوينا كذي، ما اجتماع أئمة خيطان شيء الأوقاف مرة قالوا، فحضرنا ولا في واحد يقول يعني شنو الاجتماع هذا؟ قال يعني تبحثون مشاكل المنطقة، الأشياء اللي تغزو الشباب، يعني كذي أنا ساكت. ولا بواحد من الأئمة يقول في أفكار تنتشر، شو الأفكار؟ أنا سمعت واحد يقول حق الناس الله في السماء، هذا أفكار؟ قال الأولاد ضحكين عليهم قايلين لهم الله في السماء، ضحكي عليهم. قلت له يا ابني الله يقول وهو الله في السماوات والأرض، قال والله ما أعرفش، مش عارف إن الله يقول عنه. شوف يلبس والله. قلت له مو صحيح كلامك، هاي ليست أفكارها بعقيدة المسلمين، الله في السماء، والآية إما تكون وهو الله في السماوات وفي الأرض كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود أصلا، الله معناه المعبود، الله أصلها الإله، والإله يعني المعبود. أو أن الآية فيها وقف وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. أما أن تدعو الله في السماء وفي الأرض هذا باطل. ولذلك هذا المعنى الذي ذهبوا إليه أن الآية تدل على أن الله في السماوات وفي الأرض بذاته مخالف لمئات لا عشرات مئات النصوص من الكتاب والسنة على أن الله فوق العرش، مستوى على عرشه، فوق مخلقه، في السماء تعرج إليه الملائكة تروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، بل رفعه الله إليه، أنزل الكتاب، دلة كثيرة أكثر من 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى. تأتي بهذه الآية تفهمها كما شئت وتجعلها مخالفة لأكثر من 1000 دليل على أن الله في السماء وفي الأرض، لا هذا باطل. الله معبود في السماء وفي الأرض صح، والله عز وجل في السماء بذاته، في السماء، في السماء يعني فوق السماء يعني على السماء، أو في السماء يعني في العلو، العلو يسمى سماء، كما سمى الله السحاب سماء فقال وأنزلنا من السماء ماء يعني من السحاب، فالشيء العالي اسمه سماء، والله في العلو أو في السماء يعني على السماء، والحمد لله. وهذا الاعتقاد هو الموافق للفطر، ما في إنسان حتى وهو ساجد لله عز وجل يدعو الله ويسأله وأين قلبه متوجه إلى العلو وهو ساجد وقلبه متعلق بالله عز في العلو. هم يقولون العلو هذا جهة قبلة الدعاء، كيف واحد يصلي يستقبل ها يستقبل كعبة وبالدعاء يستقبل السماء، لا لأن الله في السماء هكذا يقولون، وهذا كلام باطل مخالف لمئات النصوص، بالله عز وجل في السماء على السماء مستوى على عرشه، والأدلة هذه كلها يضربونها عرض الحائط والعياذ بالله، ويتمسكون ببعض النصوص اللي حتى ليس لا تسعفهم وإنما هم يلوون أعناقها حتى توافق مذاهبهم وعقائدهم. نعم. قال واشمل هذه الآيات الله عز وجل في السماء كما دلت على ذلك النصوص ومعنى كونه في السماء أنه على السماء، لأن السماء ظرف له تحيط به، لا أن السماء، واضح؟ يعني أنه على السماء لا أن السماء ظرف له تحيط به، لأن نحن في المسجد، المسجد ظرف يحيط بنا، أين نحن؟ في المسجد. فإذا قيل في حق الله أن الله في السماء ليس معنى في السماء أن السماء ظرف له يحيط به، السماء لا شيء عند الله عز وجل، السماوات مطويات بيمين، ما في شيء يحيط بالله عز وجل، لا السماوات ولا الأراضين ولا العرش ولا الكرسي ولا جميع الخلق، بل الله جل وعلا بكل شيء محيط. فمعنى في السماء يعني على السماء، أو في السماء يعني في العلو، لا أن السماء ظرف لله والله فيها في هذا الظرف كلا، واضح؟ لأن هذا الذي يشكل عند البدع، كأنهم يجعلون أن في الشيء الشيء في الشيء الفلاني أنه ظرف له، ليس بصحيح. يعني كلام العرب لغة العرب ما ليس هذا المعنى الأوحد لفيه. الآن نحن في المسجد صح ظرفية، يعني المسجد ظرف لنا صح، لكن هل كل ما وردت هذه الكلمة فيه تدل على الظرفية؟ جواب لا، ولا لا صح. لا تتكلم في الناس، هل الكلام في الناس ظرفي يعني؟ ها لا، الوجه في المرآة، ها هل المرآة ظرف للوجه؟ الكلام في الورق، ما الذي في الورق؟ المداد صح، الكلام في الورق أو اللي في الورق المداد ليس ظرف. لا أصلب أنكم في جذوع النخل، ها يعني على جذوع النخل، قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض ها يعني احفروا فيها وادخلوا فيها، ولا على الأرض؟ على الأرض. تفكرت في قضيتك، في قضيتك يعني دخلت في القضية، ها يقول دخلت في القضية وليس القضية ظرف. أنا معك في الموضوع، شلون في الموضوع؟ يعني الموضوع ظرف ونحن فيه؟ لا. إذن فيه عدة معاني، ليست فقط للظرفية، حتى إذا قلنا الله في السماء قلتم ها جعلتم من السماء ظرفا لله والله فيه، لا أبدا، لا عدة معاني حسب السياق. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ما معنى ارحموا من في الأرض؟ ها على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني على السماء. فلماذا فسرتم ارحموا من في الأرض يعني على الأرض، ولم تفسروا ارحموا من في السماء، لم تفسروا بأن يعني على السماء؟ هذا مثل هذا. لاحظتم التناقض عندهم؟ الجملة الأولى فسروها على غير الجملة الثانية. ارحموا من في الأرض يعني ارحموا من على الأرض، ارحمكم من في السماء يعني من ها على السماء، والحمد لله. نعم. قال وفيه هنا بمعنى على، فيكون القول أنتم من في السماء يعني على السماء، فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى على سمائه دائما من خلقه، وأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلال عظمته وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. فالإثبات عندنا مفصل والنفي مجمل بخلاف الجهمية وأرباب البدع، فإن عندهم النفي مفصل ليس بكذا وليس بكذا إلى آخره، وأما الإثبات عندهم فإنما يثبتون صفة واحدة وهي صفة الوجود المطلق غير المقيد. وما ساقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن ابن أبي زمنين في كتابه السنة واضح في الإيمان بعرش الرحمن عز وجل، وهذا حق كما دلت عليه النصوص. فالعرش مأخوذة مادته من الارتفاع، ولهذا جعله الله عز وجل مرتفعا، وله علو على جميع المخلوقات حتى الجنة، فإن عرش الرحمن فوقها يعني سقفها، فله ارتفاع وعلو خاص على جميع المخلوقات يعني العرش، والله عز وجل استوى على العرش يعني ارتفع عليه وعلى عليه علوا خاصا. عبر عنه بعض السلف بأنه عز وجل استقر عليه سبحانه وتعالى وأشبه ذلك. طيب، والعرش، فالعرش مأخوذ من، مأخوذة مادته من الارتفاع. شنو يعني مادته؟ كلمة لها مادة تكون منها، فمادة العرش شنو ما هي؟ العين والراء والشين، هذه المادة اللي أخذت من كلمة العرش. فهذه المادة العرش، العين والراء والشين، تستعمل في الشيء العالي، ومنه العريش لأنه عالي صح، ومنه العرش. ولذلك الله عز وجل سمى عرشه عرشا لعلوه، ورب العالمين فوق العرش. واضح هذا معنى المادة. نعم. قال فإن العرش مادته مأخوذة من الارتفاع والعلو، والاستواء عليه أيضا ارتفاع وعلو خاص، فهذا يقضي من الجهتين، إلى أن الله عز وجل مستوى على عرشه عز وجل يعني أنه عال عليه، وعلوه عليه علو على جميع المخلوقات، هذا بخلاف من زعم أنه سبحانه وتعالى في كل مكان، فإن مادة العرش تنافي ذلك. فلو آمن بالعرش لآمن بأن الله عز وجل لا بد أن يكون عاليا على العرش، وأن الاستيلاء لا يناسب، لأنه عز وجل لا بد أن يكون عاليا على جميع المخلوقات. نعم، استمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش، وأنه هو محمد بن عبد الله القدمين. الحاشية محمد بن عبد الله هو ابن زمن، ما زال تكلم هذا أحد الأئمة. نعم. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة والآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من العليين على كرسيه، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور، قال: حدثني معل بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: ان الكرسي الذي وسع السماوات والارض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش الا الذي خلقه. وذكر حديث اسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمه عن عاصم عن زيد رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيره 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعه والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء والسراج خمس مئة عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال في باب الإيمان بالحجب: قال من قولي السنة أن الله دائم من خلقه يحتجب عنه بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما معنى إن يقولون إلا كذبا؟ ما يقولون إن يقولون إلا كذبا، هذه ما النافية، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي، يعني ما هو إلا وحي، إن يقولون إلا كذبا. نعم. ثم قال في باب الإيمان بالنزول: قال من قرئ السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرنا وهم عن الظاهر عن زهير بن عباد قال: من أدرك أنه قال فالأحسن عليكم، قال أنه قال: من أدركت من المشايخ مالك وسفيان بن الثوري، قال: من أدركت من المشايخ، نعم، قال: من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك وكيع، كانوا يقولون النزول حق. قال ابن الله: سألت يوسف بن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا، وسألت عنه ابن معين فقال أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد: هذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أمنتم من في السماء أن يرسل بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إن يسأل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. وقال: بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا النقل عن ابن أبي زمن واضح في أن طريقة السلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم لأنهم يقرون بما جاء في النصوص على ما تقتضيه اللغة، وأن الإيمان بالظاهر هو الإيمان بما تدل عليه اللغة. وكرسي الرحمن عز وجل جاء تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه موضع القدمين. هذا ما عليه السلف، تفسير ابن عباس، وهذا له حكم الرفع. عباس ما يعلم أن موضع قدمين إلا أن يكون قد أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه لم يرفع عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يمنع أن نقول به، لأن الأمة تلقته بالقبول، وتلقت الأمة بالقبول لهذا الأثر من عباس من غير إنكار، هذا أقوى من لو جاء حديث بسند أحد واحد رواه عن ابن عباس، ولو عن النبي عليه الصلاة والسلام لو روى هذا ابن عباس رجل واحد، ولم ينتشر هذا الانتشار هذا أقوى. الأمة تلقت هذا جيل عن جيل، أئمة كبار، ما في حدا انكر ابن عباس وقال لا ما يقال كرسي موضع القدمين، بل أقروه ونقلوه وتناقلوه. شوف أئمة، وهذا إخوان نجعلنا نحمد الله عز وجل أن ما نذهب إليه من الإيمان والاعتقاد من قال به؟ الأئمة اللي أجمع الناس عليهم وقبلوهم. شوف من يذكر فلان وفلان وفلان، أئمة كبار مرضيين عند الأمة، ما علم عنهم إلا التقوى والاستقامة والرواية والعبادة والزهد، مثل مالك والشافعي وسفيان والذي ذكرهم الآن كلهم على هذا الاعتقاد بحمد الله عز وجل. نعم، صلى الله عز وجل يجعلنا منهم. والكرسي اشتقاقه من الجمع، لأن مادة كرس هذه راجعة إلى الجمع، فقيل للأواقي المجتمعات كراسة لأنها جمعت، وقيل الكرسي كرسي لأنه أعوال تجمع فيجلس عليه، وقيل أيضا للعلماء كراسل في اللغة لأنهم جمعوا علما فأصبحوا يرجع إليهم. وأما من قال مادة الكرسي راجعة للعلم هذا غلط، والرواية به عن عباس رضي الله عنهما أيضا مرجوحة أولا. والصواب أن الكرسي خلاف العلم، وأن كرسي الرحمن عز وجل هو موضع القدمين منه عز وجل، وهذا الكرسي وسع السماوات والأرض كما قال عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأهل السنة متفقون على أن الكرسي موضع القدمين، وأن رواية ابن عباس رضي الله عنهما هذه المفرقة حجة، وأنها لا حكم مرفوع، وأن الكرسي بين يدي العرش كالمنطاق، يعني أنه بين يديه ليس بعيدا عنه، وأنه كالمنطاق إليه ليس منطاقا إليه، يعني كما تضع شيئا أمام شيء، فهو بالنسبة للعرش صغير جدا، وهو موضع قدمي الرحمن عز وجل. هذا الذي جرى عليه اتفاق أهل السنة في مسألة الكرسي. الكرسي عند العرش صغير جدا، مع أنه وسع السماوات والأرض، وهو صغير جدا عند العرش. العرش ماذا؟ الكرسي عند العرش كحلقة بأرض فلات. شوف الأرض فلات هذه كم مرة تفوق الحلقة والحجم. الكرسي إلى العرش كحلقة بأرض فلات، فالكرسي صغير جدا عند العرش، والله عز وجل أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، ربنا عظيم كبير جبار. إذا هذه مخلوقاته، إذا هذه مخلوقاته، إذا السماوات السبع والأراضين السبع عند الكرسي كحلقة في أرض الفلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة، والله أكبر من كل شيء. إذن ابن آدم إيش؟ ها؟ نقول شعرة؟ نقول ذرة؟ على ماذا يطيل الإنسان لسانه على رب العالمين؟ ولا شيء. الله المستعان، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم ذكر مسألة النزول، والنزول يقولون به على ظاهر ما جاء في الأحاديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة في أسماء الدنيا، وهذا النزول غير حد يحده، ولا يتكلمون في النزول بأكثر مما دل عليه ظاهره، بل يمرون كما جاء. لماذا لا يتكلمون على الكرسي بأكثر مما ورد؟ لأن الله هكذا يخبر، لا يتكلم عنا إلا بما ورد. الله في علم الغيب ولا في علم الشهادة؟ علم الغيب. ما نعلم عن الله إلا ما علمنا عن نفسه في كتابه أو علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته فقط، نتوقف عند هذا الحد. نعم، كمل. قال: فلا يقولون بل يمرونها كما جاءت، فلا يقولون نزول مع خلو العرش، ولا نزول بلا خلو العرش، ولا يقولون نزول يكون في زمان كذا وفي زمان كذا، وإنما يقرون بظاهر السماء ولا يقرون بالتفصيل، ولا يعبدون حتى ليس ذات الرحمن عز وجل، لا من جهة الكيفية ولا من جهة استغراق المعنى، بل يمرونها كما جاءت على ما دلت عليه اللغة، وهذا مهم في العلم بمذهبهم، فإنهم يتركون التفسير لا لأجل أن التفسير باللغة غير وارد عندهم، ولكن لأجل أن التفسير في اللغة معلوم. ولهذا قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني في اللغة يعلمه أهل اللسان فلا يحتاج إلى تفسير. وفي رواية: الاستواء غير مجهول، يعني في اللغة، والكيف غير معقول. وقد سئل أبو جعفر الترمذي رحمه الله تعالى عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، فالنزول كيف يكون؟ فقال كلمة مالك: النزول، النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني عن كيفيته وحده. لعل الصواب فقال كلمة مالك في الاستواء ليس في النزول، واضح؟ والسؤال أبو جعفر أعد أعد والسؤال أبو جعفر الترمذي. وقد سئل أبو جعفر الترمذي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فالنزول كيف يكون؟ فقال كلمة مالك في النزول. مالك إيش قال؟ كلمته في ماذا؟ في الاستواء مشهورة. نعم. من هذا جاني؟ لا. أن جعلها كلمة مالك في النزول، يعني هو أثر مالك قال هو في النزول أبو جعفر. إيه. أثر مالك في الاستواء جعله في النزول. إيه. صح. نعم. فقال كلمة مالك يعني التي قالها في الاستواء قالها في النزول. هكذا ممكن. نعم. فقال كلمة مالك في النزول النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة يعني عن كيفيته وحده. حسب بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. البدع سبحان الله يعني أحاديث النزول ينفونها لمجرد هوى. يقول لك إذا قلت الله ينزل، إذا قلت من الذي قال ينزل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذه واحد. إذا قلنا بأن الله ينزل الرسول اللي قال. طيب يرسم كل أرضية على الصبور يقول هذه الكرة ينزل كيف هو اللي ذابحهم كيف، أو يقول لك هذا الثلث ليل الثلث الأخير من الليل ما ينقطع الوجه الأرض، ما أن ينتهي من جزء منها إلا ويكون في جزء آخر من الأرض ثلث الليل، فإذا انتهى من هنا انتقل ثلث الليل، ويعني الله طالع نازل طالع نازل. هل الصحابة قالوا هذا؟ ما قالوا الصحابة، آمنوا وصدقوا وروا الحديث وروا أئمة الإسلام بعد ما قالوا ذلك، ما قالوا كل عرضية ولا ما ينقطع ولا ما صار في الصين ثلث الليل ولا في أمريكا وفي اليابان وفي أستراليا، يسويها المسألة الجغرافية وفلكية حتى يصل النتيجة بأن الله لا ينزل. شوف هذه واحد. نتال يقول لك طيب يا رب العالم يسمع الدعاء، لو دعوت الله في أول الليل أو في النهار أو في الظهير أو الضحى سمع الدعاء، فلماذا ينزل في الثلث الأخير من الليل؟ لماذا ينزل؟ أنت تسأل الله لماذا؟ الله لا يسأل عما يفعل. إذا أنت كنت لا تدرك لماذا الله ينزل ولا تؤمن بهذا ولا تستشعر رحمة الله وفضل على عباده أنه ينزل، ها يا محروم، لا يعني هذا أنك تأتي وتعترض. أما المسلم الموحد السني فيجد هذا شيء عظيم أن الله ينزل السماء الدنيا في الثلث الأخير ليل، حيث يخلو الناس حيث الناس ينامون هو يقوم بهذا الوقت، يشعر بقرب من الله إلى عباده من رحمته الواسعة من فضله وكرمه أنه ينزل إلى السماء الدنيا وينادي في عباده يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. شيء عظيم المسلم يجد هذا. بينما هالبدع يقولك واحد تكلم قرأت كلام لواحد، واحد في أمريكا متكلم مكالمة خارجية لواحد في الشرق الأوسط، لماذا يروح يخطو خطوتين للأمام؟ ما هو أصل مكالمة خارجية، يعني لو لماذا يخطو خطوة؟ يعني هكذا ترد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية. ثم يقول الذي ينزل ليس الله، الذي ينزل ملك من الملائكة أو تنزل رحمته أو ينزل أمره. طيب من قال لكم، من قال لكم الذي ينزل ليس الله شيء آخر؟ صح الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه اللي قال الحديث هذا، ما قال لنا ليس الله الذي ينزل وإنما تنزل رحمته أو أمره أو ملك. انتبهتم؟ أنتم من قال لكم؟ هذه واحد. اثنتان، طيب إذا قلتم الله ليس هو الذي ينزل إنما ينزل شيء آخر، ما هذا الشيء الآخر ينزل؟ رحمته ولا أمره ولا ملك من ملائكته؟ نفسهم هم لما أولوا افتروا على الله اختلفوا في ما الذي ينزل، انتبهتم؟ هذا ولا هذا ولا هذا، لأن الله يقول ولو كان عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شوف اختلاف لما هم افتروا على الله وأتوا بمعنى من أهوائهم تجدوا اختلفوا، منهم من يقول الذي ينزل ملك الملائكة، ومنهم من يقول ينزل أمر الله، ومنهم من يقول ينزل تنزل رحمته، اختلفوا. هذه واحدة. ثم سياق الحديث ينزل ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ما الذي يصلح أن يقول هذا الكلام؟ الملك ولا الأمر ولا الرحمة؟ لا والله ما يصلح، إلا أن يكون الذي نزل وقال ها من الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما يمكن أن يدعى الملك من دون الله، ولا الرحمة تدعى. الرحمة صفة الله عز وجل، ليس شيء آخر ينزل، وإنما الله عز وجل هو صفة، هو الرحمن ذو الرحمة، هو ربك الغني ذو الرحمة. في الآية الأخرى وربك الغفور ذو الرحمة، ليست الرحمة هي التي تنزل وتقول، وإنما الله يرحم برحمته سبحانه وتعالى. واضح؟ فالسياق ما يسعفهم أبدا، بل أن جاء في صحيح مسلم أن ينزل الله عز وجل ويقول أنا الملك، هل من سائل هل من مستغفر. فكيف وصل؟ لو كان الملك ينزل لقال أنا الملك، ولو كان أمر الله ينزل ما يقول أنا الملك، ولو كان رحمة الله تنزل ما تقول أنا الملك، وإنما الذي ينزل من هو الله سبحانه وتعالى. أما كيف ينزل هذا ما لا نحيط به، نحن لا نعرف عن كيفية الله شيء، لا عن ذاته ولا عن صفاته، ليس عن نزوله فحسب، بل حتى عن استوائه لا نعرف كيف، ولا مجيئه ولا نزوله ولا غضبه ولا فرحه ولا رضاه ولا كلامه. تكلم كيف شاء بما شاء متى شاء، كيف ما نعرف، له كيفية تليق به لكن لا نحيط به علما. فهذه مسألة عظيمة جاءت في أحاديث رواه البخاري ومسلم. وفي المقابل أيها الأخوة الكرام تجدهم يؤمنون بحكايات وقصص ما أنزل الله سلطان ويثبتونها، كرامات وكرامات أشياء باطل، ولا حديث رواه البخاري ومسلم لقتل الأمة بالقبول يقول هذا أحد. طيب رب العالمين يترك هذه الأمة على أحد؟ يعني رب العالمين ليس حافظ دينه؟ لماذا أحد من الصحابة يروي هذا الحديث ويذهب إلى أن يصل البخاري ويدونه وتتلقى الأمة بالملايين والبخاري ما زال موجودا؟ الله يعلم بأن هذا حق، لذلك الله عز وجل حفظه حتى بلغنا اليوم. لو كان من الباطل لقيض الله علماء ينكرونه، لكن من ذاك اليوم إلى اليوم لم ينكر، مدون وموجود ويروى ويسمع في كل يوم. كيف يقال حينئذ إيش أن هذا مشكوك فيه؟ نسأل الله العافية. الحمد لله على توفيقه وأحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.